قال سمعنا فتى يذكر المقال. قالوا فأتوا يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إيش؟ ها؟ فين القراء عاد الجيدين؟ قال قد فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون. هنا مبحث مبحث دقيق جدا في الصدق والكذب ومبحث في التعريض. المبحث الأول يقول ابن العربي ويقول بعض العلماء إذا علق المتكلم الكلام على مستحيل فلا يكون كذبا إنما يكون توبيخ للمخاطبين. أتأتنا يا فلان يوم كذا؟ قال إن شاء الله أو يقول نعم فكل هذا وعد. جاء فلان قال جاء يوم أن انتقل الجبل من الشرق إلى الغرب. فهل انتقل الجبل من الشرق إلى الغرب؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. إذا قوله يوم أن انتقل الجبل، الجبل ما انتقل، فهل هو كاذب في ذلك؟ قالوا لا، لأنه مستحيل أن ينتقل إذا هو ما كذب، ولكن يعرض بهم. وهنا قال هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كان جواب إيش؟ فعله كبيرهم. فكلمة فعله كبيرهم ممكن هذه؟ هل يمكن كبيرهم يكسرهم؟ يعني كبير الأصنام يكسر الصغار؟ يبقى بغين على بعض، القوي يكسر الضعيف، هذا مو أصلها. فلما كان مستحيلا أن يصدر ما ذكره إبراهيم لم يكن ذلك كذب، ولذلك رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا ولاموا أنفسهم، قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هل كيف نسألهم؟ إذا كنت عارف أنهم ما ينطقون كيف يدفعون على أنفسهم؟ كيف ينفعونكم؟ كيف يدفعون الضر عنكم؟ فبعض العلماء يقول ليس في هذا كذب، ولكنه تعريض بغباوة الآخرين. الناحية الأخرى، سمعت قراءة عن شيخ القراء الشيخ حسن الشاعر رحمة الله تعالى علينا وعليه، وسمعته يذكرها ويحكيها أنه قرأ أمام بعض رؤساء أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يقول كنت شابا صغير وفي حفل. قال إيش؟ قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوا. قال بل إيش؟ أنت فعلت هذا؟ بل فعل. بل فعل يعني إيش؟ يعني إبراهيم ولا لا؟ أنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ بل فعل يعني إبراهيم الذي تعلون، ولكنهم أغبياء ما فهموها. واستأنف كلام جديد كبيرهم هذا فاسألوه. يبقى إذن من الجانبين، من جانب هذه الوقفة في بعض القراءات أو هو قرأها، وفي جانب إسناد القول لما كان مستحيل الوقوع، لا يسمى كذبا ولكن توبيخا للمخاطب، الذي همنا أن فيه تعريض. ولما كان مارا ببعض الأخطار أو بمصر ومعه سارة، ولما طلبت وأخبر قال إن سألك عني فقولي إني هو أخويا، واعلمي أنه لا يوجد على وجه الأرض يعبد الله إلا أنا وأنت، فنحن إخوة في الإسلام. الشيء الثاني أيضا، يوسف عليه السلام لما أراد أن يأخذ أخوه ماذا فعل؟ جعلوا إيش؟ السقاية في رحله، وأذن مؤذن إيش؟ أيت إنكم لسارقون، وهم سارقين. قال الله ما جئنا نفسنا في الأرض، إحنا ما إحنا سراق ولا من عددنا. قال فما فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها منه. وذاك كذلك كدنا ليش يوسف ما كان ليأخذ إلى آخره. فقالوا لأخوته أو لأخوانه إنكم سارقون، هل هم سارقون؟ لا، ولكن تعريض وطريقة ليصل بها إلى استنقاذ أخيه وإتيان أبويه من الشام إلى مصر. هناك ناحية أيضا في القرآن الكريم، ولأتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فإيش؟ فزع منهم. قالوا إيش؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشركوا قط ودلا الى سوائس. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. الملائكة عندهم نعج؟ ما عندهم نعج. الملائكة خصمان؟ ما هم خصمان. فماذا قال؟ انما قال ذلك لينبئ داود عليه السلام بانه معتكف في محرابه ويعلم بان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا. طيب وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم. ما هو جعلناك ناسك متعبد في المحراب مهمتك الخلافة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب مؤهلات الحكم والقضاء الحكمة وفصل الخطاب ما هو العبادة والتمسك في المحراب. إذا تركت مهمتك وانتقلت إلى عمل آخر ليس هذا اختصاص. فعلم بأنه انحجب عن الخصوم حتى اضطروا أن يتصوروا المحراب. إذا قول الملائكة خصمان ما هم خصوم هم جيل نبيه بغى بعضنا ما يبغوا ليعصون الله ما امروا ما فعلوا ما يامروا لو 99 ما يتملكون شيء. فليقول الفقهاء اذا اوقف داره على الملائكه الوقف باطل لان الملائكه ما تتملك ولا يمسكناه. وعلى هذا قالوا ويمكن ايضا يقال هذا كله ذكره ابن عبد البر في هذا الموضوع يمكن ان يضاف الى هذا القصة المعروفة في بني إسرائيل الثلاثة الذين امتحنهم الله أقرع وأبرص وأعمى. جاءهما جاء الأول ملك ومسح رأس الأقرع فتعافى قال أي شيء تحب قال الإبل فأتاه بناقة ودعا له بالخير ومشى. وجاء الأبرص قال له أي شيء قال جلد جميل وحسن وكذا ومسحه فتعافى اي شيء احب قال البقى قالوا كذا بارك الله لك. وجاء للاعمى مسحه اي شيء احب اليك يرد الله بصري مسح عينيه فابصر اي المال قال الغنم. خلاهم متلما كسر ما كل ما عند واحد منهم. وجاء للاولان اقرع حالته كسرة انسان اقرع زي حداك صاحبه لك الاول السلام عليكم عليكم السلام قال الله قد المريض وأقرع وصفتي كذا أبغاك بس ناقة واحدة تبلغ عليها. قال يا شيخ الحقوق كثيرة ولا كذا يا ابن الحلال واحدة من هذه المئات اللي عندك عابس سبيله منقطع اعطيني. قال يا شيخ روح قال أنا أفتكر كأنك كنت مثلي وعافاك الله وأغناك تستكثر واحدة. أخيرا الجماعة فقال إن كنت قال أبدا أنا من أول ما الله جابني وخلقني وحسن ومال ورثت عن آبائي. قال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. فرجع أقرأ على ما كان وراح للأبرص كذلك نفس الشيء وراح للأعمى قال والله يا هذا لقد كنت مثلك لا أبصر شيئا ولا أرى عدوا من صديق. فأرسل الله لي من شافاني وعافاني الله على يدي وأعطاني وأغناني اذهب خذ ما شئت والله لا أردك عن شيء أقدته لله. قال امسك عليك مالك بارك الله لك في مالك لقد امتحن الله صاحبيك. فهذا ملك يأتي في صورة أقرع يأتي في صورة أبرص يأتي في صورة أعمى ويقول غريب منقطع. هل هذا كذاب الملك هذا الملك هذا ليس بكذاب. اذا هو يريد الاصلاح يريد الخير يريد بيان شكر نعمة الله. قال وهكذا كل من سعى بالخير وسعى بالصلح وفعل معروفا رد ظالما عن مظلوم اعاد مالا مسلوب حفظ امانة لضعيف الى غير ذلك مما فيه صلاح ولا افساد فيه فلا مانع في ذلك. بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا حرج عليك ولقوله سبحانه او اصلاح بين الناس